كما قال تعالى في آيات أخرى: وقرآنا فرقنا، يعني فرقنا لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وكونه يأتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك أنه أسهل على الناس في حفظه. وتعلمون أن الصحابة الكتابة فيهم قليلة، فأكثر ما يكون عندهم الحفظ. وفي قوله تعالى: ورتلناه تسجيلا، وقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على مهل. وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جود اقرأه بصيغة التجويد، فليس كذلك، بل التجويد قد يكون مع الإسراء وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. نعم. يقول: وكذلك نعم، وكذلك آية الإفك، فإنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطهير إيش؟ فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير ولا تطهيرا، هذه لا بد أن نقدر، يعني ونزلت تطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. الآن لا يخفى علينا جميعا أن رجلا قيل له في امرأته وهي أحب النساء إليه: إنها ذات بغاء، ماذا يكون الموقف؟ سيكون حرجا صعبا. ولهذا فتر الوحي وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وابنة صديقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق، وكان يدخل عليها وهي مريضة، لأنها أول ما رجعت المدينة أصابت الحمى، ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل ويتحفى. وفي ذلك تلك الأيام إذا دخل قال: كيف تيكم، كيف تيكم، باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس معها، لأن الأمر عظيم. نسأل الله يحمينا وإياكم. لو أن الإنسان ركن إلى زوجته الباغية فقيل: هذا ديوث، فالمسألة لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني ممتنعا أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، تنزيها لك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة، ينزه الله عز وجل أن يكون هذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو بأنفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم، وهم يظنون بأنفسهم البراءة من كل من هذا. فالمسألة عظيمة. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشة 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، شف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الآيات العظيمة، ولهذا أجمع المسلمون